الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الحبل المتين وسر النجاة والسعادة للعالمين. فها هي مواسم الطاعات تتوالى، وها نحن في أيام عظيمة ذهب منها الكثير وبقي القليل، هي أفضل أيام الدنيا، كما عند البزار وصححه الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي الحديث المشهور الذي رواه البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن فهي تختص بأفضلية العمل الصالح. وتأملوا ألفاظ روايات الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، وفي رواية أخرى أعظم، وفي رواية ثالثة أفضل إلى الله من هذه الأيام العشر. فيا الله، أعظم وأفضل وأحب، فأين المستثمرون إخوة الإيمان؟ أين المتنافسون؟ لماذا يغفل الغافلون؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذه الأيام هي أيام من شعائر الله، يجب تعظيمها وتقديرها لتعظيم الله لها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد أقسم الله تعالى بها، والله لا يقسم إلا بعظيم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، وسماها سبحانه وتعالى بالأيام المعلومات، فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فكأنه علمها وميزها عن غيرها من سائر الأيام. فيا الله لغفلتنا، يا الله لغفلتنا عن لحظاتها وساعاتها، رغم ورود هذه النصوص فيها، ورغم هذه الألفاظ العظيمة فيها، أين المسارعون في الخيرات إخوة الإيمان؟ أين المتنافسون على الطاعات؟ هل تصدقون أن عمل الصالحات في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ إي والله، أفضل من الجهاد في سبيل الله، رغم عظيم شرف الجهاد ومكانته، إلا أن يقتل المجاهد ويذهب ماله كما في الحديث. فهل من معتبر؟ فمهما طال زمان الغفلة والفتور فلا يجب أن يطال هذه الأيام، فهو غبن، وأي غبن. والفرائض أولا يا عباد الله، ثم النوافل، فمن كان مفرطا في الصلوات المكتوبات سواء في وقتها أو جماعتها في المساجد أو خشوعها، وكلنا يشكو ذلك، والله المستعان. فلنحذر أن نفرط في هذه الأيام. من كان غافلا عن ذكر الله تعالى وتسبيحه آناء الليل وأطراف النهار وقراءة القرآن فليتنبه من غفلته وليجتهد، فلم يبقى سوى أيام. هذه هي أيام الذكر والتكبير والتهليل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من كان مقصرا مع والديه فليحسن إليهما، فوالله لا أعلم عبادة أعظم وأحب وأقرب إلى الله من بر الوالدين والإحسان إليهما. من كان ظالما فليرد المظالم إلى أهلها، من كان عاصيا فليتب إلى الله التواب الرحيم. أكثر هذه الأيام من كل عمل صالح، من كل عمل صالح، لا تفوت عليك الساعات، فهي فرصة قد لا تعوض. استعدوا ليوم العيد بكثرة إنهار الدم لله فيه، فمن أعظم العبادات في هذه الأيام أن ينهر الدم لله خالصا لوجه الله بأعظم وأشرف الذبائح مهما بلغت قيمتها، فأجرها مخلوف على العبد، بل إن العبد يتحرى الأجمل والأعظم والأفضل عند الله ليتقرب إلى الله بدمها في مثل هذه الأيام. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا. ثم هي ليست واجبة كما يظن الكثير من الناس، هي سنة مؤكدة إخوة الإيمان، هي سنة وعبادة ونفل من أعظم النوافل في هذه الأيام. ثم هي لا تقتصر على والدي أو على ولي الأسرة، بل هي على كل قادر، على كل من ملك ثمنها، أن يتقرب إلى الله بها ولدا أو بنتا صغيرا أو كبيرا، فهي عبادة يحب الله تعالى أن يرى أثرها على عباده ممن أنعم الله تعالى عليهم. فما تقرب عبد لربه في مثل هذه الأيام بأفضل من تقربه بدم ينحره من أجل الله، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود يحبه الله، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فمن كان قادرا على الأضحية فليستقل بأضحيته يجد أجرها عند ربه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. فهي فرصة قد لا تعوض، والأضحية من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اختلاف أصنافها، ولا تجزئ إلا بشرطين اثنين: الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. وأما أحكام وآداب زكاة الأضحية فأترك بابها لشهرتها ومعرفتها، وربما تسمعونها في صلاة العيد. ثم اعلموا أن المسلم إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة برؤية أو باكتمال الشهر، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر، يعني في مثل هذه الأيام، لم يكن قد نواها في بداية العشر لكنه نواها هذه الأيام، فإنه يمسك من حين نيته عن الأخذ من شعره أو من بشرته أو من أظفاره، والحكم خاص لمن يضحي، أي كل من نوى الأضحية ودفع قيمتها حتى وإن ذبحها غيره، فإن الحكم مرتبط به. وإن اشترك شركاء في الأضحية فدفعوا أو تشاركوا في قيمتها فكل منهم دفع جزءا، فإنهم يمسكون جميعا عنها. أما إن قام ولي الأمر بدفع القيمة وذبحها عنه وعن أسرته فلا يمسك إلا هو، فلا يمسك إلا هو. ولا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة حتى ومشطه برفق، فلا يضره ولو سقط شيء من الشعر بدون عمد، وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو شيئا من الأظافر فلا يترك بذلك الأضحية. نعم، ربما ضعف أجرها، ربما أثم هو بتجاوز النصوص وتعديها، لكن الأضحية باقية، فعليه أن يؤدي الأضحية، والأجر إن شاء الله عند الله عز وجل وإن أثم هو بتعمده. ومن أفضل الأعمال في العشر عباد الله الحج كما تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على فضل الحج وعظيم ثوابه وجزيل أجره عند الله تعالى، كما في حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا الباب. فمن لم يحج عباد الله فليبادر بالحج إن استطاع، ولا يؤخره دون سبب، فإنه لا يدري ما تخبئه له الأيام. ومن حج وتيسر له الحج فلا يحرم نفسه هذا الفضل المذكور في النصوص، إلا أن عليه أن يتمثل بنداء ولي أمر المسلمين وتنظيماته من تصريح ونحوه، فإن ذلك من تمام الحج وقبوله. فلنعلم أن هذه التنظيمات إنما وضعت من أجل المصلحة العامة، من تيسير وتنظيم لأعمال الحج، وعمل للأسباب من كف الأذى والسرور على الحجاج كالازدحام والتدافع والافتراش والتضييق ونحوه. فيجب امتثال طاعته والاستجابة لندائه، ففيه مصالح عظيمة وفوائد جليلة، ولنحذر من مخالفتها والالتواء عليها وتهوينها بين الناس، خاصة في مثل هذه الظروف التي يخضع لها الحرم الشريف من توسيعات وتطويرات وأعمال. فإننا بأمس الحاجة أن نتعاون مع مثل هذه التطويرات وتسهيلها وتيسيرها لما فيه من مصالح عظيمة وفوائد جليلة، ولنحذر من مخالفتها. فمن تيسر له الحج بأنظمته فهذا فضل الله عليه، ومن لم يتيسر فقد علم الله صدق نيته وشدة رغبته وكتب له الأجر وهو في مكانه. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهكذا ينتشر الوعي بالفقه الصحيح ويعم الخير بين الناس، ويحب المؤمن لإخوانه ما يحبه لنفسه، وفيه تحقيق للقاعدة الشرعية العامة العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، الذين إذا تعارضت المصالح قدموا المصلحة العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة، يرجون بذلك وجه الله والنفع العام. وهاكم معاشر المؤمنين بعض مسائل الحج التي يكثر عنها السؤال، ومنها مسألة الاستطاعة، فالمقصود فيها عموم الاستطاعة من زاد وآلة الركوب وصحة البدن وأمن الطريق وخلوه والتصريح وإمكان السير. فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، كما قال الحق عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا بماله فلا حج عليه، ومن لم يكن مستطيعا بحصوله على تصريح لا حج عليه، ولو حج كان حجه مجزئا. ومن عجز ببدنه فإن عجز عجزا يرجى زواله، كمرض يرجى أن يزول، انتظر حتى يزول ثم يؤدي الحج بنفسه. وإن عجز عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض المزمن الذي لا يرجى برؤه، فإنه ينيب عنه من يقوم بأداء الفريضة، لحديث ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. رواه الجماعة. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا يجب آداء الحج على امرأة لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، كتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه من حديث ابن عباس. المسألة الثانية في أركان الحج وهي أربعة: أولها الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وأنواع الأنساك ثلاثة: التمتع، وهو أن ينوي العمرة وحدها في أشهر الحج ثم إذا انتهى منها تحلل وأحرم بالحج، والقران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة وينوي آداءهما معا بإحرام واحد وفي سفر واحد، والإفراد، أن ينوي آداء الحج وحده. وللإحرام مواقيت زمانية وأخرى مكانية حددتها النصوص. أما الركن الثاني فهو الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منى ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، رواه الترمذي وغيره. أما الركن الثالث فهو طواف الإفاضة أو الزيارة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة للآية السابقة، لأنه لا يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ورابع أركان الحج السعي بين الصفا والمروة عند الأئمة الثلاثة، وقالت الحنفية إنه واجب وليس بركن، دليل الجمهور قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدمه عليه فلا حرج، لا سيما إن كان ناسيا أو جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: افعل ولا حرج. وأما المفرد والقارن فلهما أن يقدماه مع طواف القدوم، فهذه أربعة أركان لا يصح الحج بدونها. المسألة الثالثة في واجبات الحج، وهي: الإحرام والميقات المعتبر شرعا، واستمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، والمبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، ورمي الجمرات جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرات كلها أيام التشريق، والحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، والمبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، وليلة 13 إن تأخر، ثم طواف الوداع، خلافا لمالك فهو عنده سنة ويرخص فيه للحائض والنفساء وأهل مكة. فهذه الأمور السبعة واجبات الحج، واجبة في الحج، مع أنه لا تتوقف صحة الحج عليها، لكنها مطلوبة، مطلوب فعلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم تأكيده ذلك بقوله: خذوا عني مناسككم، ويأثم تاركها إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعا، ويجب على من تركها سواء بعذر أو بدون عذر: فداء يجبر النقص، ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتعطى فقراء أهلها. المسألة الرابعة في محظورات الإحرام، ومنها إزالة الشعر، فلا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر كان من بدنه. ثانيا تقليم الأظافر، ولو انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه ولا فدية عليه. ثالثا عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. رابعا الجماع ومقدماته، كالمباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خامسا من محظورات الإحرام قتل الصيد، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سادسا لبس المخيط. المسألة الخامسة، إذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الحالة الثانية أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيحه، فعليه كما بين الله تعالى فدية حلق الرأس بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه، فعليه الفدية مع الإثم. فاتقوا الله عباد الله، واسألوا عن أحكام دينكم، واقرأوا مناسك الحج خطوة خطوة، فلا تفعلوا شيئا إلا بعد قراءة وسؤال، فإننا نتعجب ونستغرب من الكثير من المسلمين بتساهله أو عندما يسأل عن أبسط أحكام الحج، وكان بمقدوره أن يفتح أي منسك من المناسك الصغيرة التي لا تتجاوز سعرها ريالا واحدا، فإذا به يخطئ تلك الأخطاء لتجاهله أو لتساهله في عدم قراءة أحكام الحج خطوة خطوة. وقد تيسرت بفضل الله تعالى. هذا ما أقول عباد الله، أسأل الله تعالى أن يفقهنا بالدين وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.